بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله لتدخلوا مساكن وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني سلطان وجدتها وقومها سجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله you قالوا نحن أولو قوة Thank you. فلما رأيت صدق الله.